بسم الله الرحمن الرحيم. أبو مسلم الخولاني حكيم هذه الأمة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو مسلم الخولاني التابع الجليل اختلف في اسمه، وقيل إن اسمه عبد الله ابن ثواب كما ذكر الذهبي. وأبو مسلم من أصل يمني أسلم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى لم يكتب له رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أسلم على يد الصحابة الذين أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليمن دعاة وإلى غيرها من مناطق الجزيرة العربية. فقد أسلم بعض هؤلاء دون أن يكتب لهم صحبة أو رؤية ومشاهدة للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يعتبر هؤلاء في عداد التابعين. يقول شرحبيل بن مسلم: أتى أبو مسلم الخولاني المدينة وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا أبو مسلم الخولاني هو واحد من هؤلاء التابعين، بل قال الذهبي وغيره هو سيد التابعين وزاهد العصر. حدث أبو مسلم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل الذي كان واحدا من الذين أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، وروى عن أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، وأبي ذر الغفاري، وعن غيرهم كثير رضي الله تعالى عنهم. وروى عنه طائفة من التابعين منهم أبو العالية وعطاء ابن أبي رباح. لم يتأثر أبو مسلم الخولاني وغيره كثير ممن أسلم في اليمن بدعوة المتنبئين الذين ادعوا النبوة، ومنهم الأسود العنسي. فقد تنبأ الأسود العنسي باليمن، أسلم لما أسلمت اليمن، ثم ارتد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قتل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بشهر واحد. أورد ابن عساكر في تاريخه أن هذا المتنبئ الأسود العنسي بعث إلى أبي مسلم الخولاني فأتاه بنار عظيمة ثم ألقاه فيها، إلا أن النار لم تضره بفضل الله وكرمه. فقال المجتمعون للأسود: إن لم تنفي هذا عنك، وإذا لم تبعده عن اليمن أفسد عليك أتباعك. وهذا يشير إلى أن دعوة الأسود باطلة وقواعدها واهية، لذلك سرعان ما انتهت حركة المتنبئين واندثرت تحت نور شمس الإسلام الساطعة المضيئة. ولما لم تفلح حيلة في القضاء على أبي مسلم الخولاني، أمره الأسود العنسي بالرحيل والابتعاد عن المدينة، واتجه إلى المدينة المنورة. فاتجه أبو مسلم إلى المدينة المنورة، ولما وصلها أناخ راحلته ودخل المسجد يصلي، فبصر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله ابن ثواب أو ثواب. فقال عمر: نشدتك بالله، أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق رضي الله عنهما، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل عليه السلام. وقد أورد ابن عساكر في تاريخه قصة أبي مسلم الخولاني بشكل مستفيض، ويروى عن مالك بن دينار أن كعبا رضي الله عنه رأى أبا مسلم الخولاني فقال: من هذا؟ قالوا: أبو مسلم الخولاني. فقال: هذا حكيم هذه الأمة. وقال الزهري: أبو مسلم الخولاني رجل أوتي حكمة. لم يكن أبو مسلم الخولاني عابدا تاليا لكتاب الله تعالى، راويا لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وحسب، بل كان مدافعا عن دين الله بسلاحه وحياته. يشير إلى هذا عطية بن قيس، فقال: دخل ناس من أهل دمشق على أبي مسلم الخولاني وهو غاز في أرض الروم، وقد احتفر جورة في خيمته وجعل فيها نطعا أو وعاء من جلد، وأفرغ فيه الماء وجعل يصب من هذا الماء على جسده من شدة الحر وهو صائم، فقالوا: يا أبا مسلم، ما حملك على الصيام وأنت مسافر؟ قال: لو حضر قتال لأفطرت ولتهيأت له وتقويت. ألا ترون الخيل لا تجري إلى الغايات ولا تصل إلى النهايات، وهن بدن أي سمان إنما تجري وهي ضامرة. وفي واحدة من تلك الغزوات المباركات نشرا للإسلام ودفاعا عن حياضه، مر الجيش الإسلامي في بلاد الروم بنهر، وتهيب المسلمون خوض عبابه، فقام أبو مسلم الخولاني فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أجيز بسم الله تعالى، ويمر بين أيديهم فيمرون بالنهر الغمر، فإذا جاوزوه قال: هل ذهب لكم شيء؟ وإذا بالجيش المسلم قد وصل إلى الطرف الآخر من النهر، لم يصب أحد منهم بمكروه. ويبدو من استقراء حياة هذا التابعي الجليل أنه كان مستجاب الدعوة، لأنهم كانوا يقولون: إذا استسقى أبو مسلم الخولاني سقيا، ودعا لامرأة برد بصرها فأعاد الله تعالى لها بصرها فأبصرت. ولقد كان أبو مسلم الخولاني واعظا داعيا يدخل على الخلفاء للموعظة والتذكير، فهذا أبو مسلم الخولاني يدخل على معاوية ابن أبي سفيان فوعظه وقال له: إياك أن تميل على قبيلة فيذهب حيفك بعدلك. مات أبو مسلم الخولاني بأرض الروم، وكان شتى مع بسر ابن أرطاط، فأدركه أجله، فعاده بسر، فقال له أبو مسلم: يا بسر، اعقد لي على من مات في هذه الغزوة، فإني أرجو الله تعالى أن آتي بهم يوم القيامة على لوائهم. وكان ذلك في سنة 62 للهجرة. لقد كان أبو مسلم الخولاني حكيم هذه الأمة، يقول: لو رأيت الجنة عيانا أو النار عيانا ما كان عندي مستزاد. رحم الله أبا مسلم الخولاني رحمة واسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.